بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 25 والسادس 27 و27: نادى أبا بكر الفاروق: خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والعزم الذي بهرا. هذه الأبيات من هذه المنظومة تبين لنا سبب جمع الصديق رحمه الله تعالى القرآن الكريم. فقوله نادى عمر الفاروق أبا بكر: يا أبا بكر، أخاف أن يستحر القتل على بقية القراء كما قدمنا في موقعة اليمامة وما حصل فيها من قتل للقراء، حتى إن بعضهم يقول قتل فيها 600، بعضهم يقول أكثر من ذلك، وأكثرهم من القراء. نادى عمر الفاروق أبا بكر: يا أبا بكر، أخاف أن يستحر القتل، استحر تشر وكثر، على بقية القراء فيلحق الأول الآخر، فكما قتل هذا العدد فأخشى كذلك أن يزيد القتل فيما تبقى من القراء في السرايا التي كانت تذهب هنا وهناك، فإن الجهاد في سبيل الله لم ينقطع، بل إن الصديق كان حريصا كل الحرص على حرب المرتدين. وحينما كلمه الفاروق فيه ذلك يتأنى قليلا، قال: لا والله، والله لو منعوني عقالا بعيدا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وفي هذا حكمة عجيبة، فإنه لما حارب المرتدين ومنهم اللعين مسيلمة الكذاب، خاف كثير من القبائل ورجعوا إلى الإسلام بدون حرب، خافوا، قالوا: هذا الرجل الذي يقاتل بهذه الشراسة بهذه القوة، فخافوا ورجعوا إلى الدين الإسلامي ودفعوا ما كانوا يدفعونه من زكاة طواعية. فقوله قال: ولم يبق للقراء كاثر، فبادر، هذا كلام عمر، فبادر إلى جمع القرآن. يقول الشراح: أشار في هذا البيت إلى السبب الداعي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى جمع القرآن وكتابته، وكان قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في الصدور مكتوبا في وسائل متفرقة. ولهذا يقولون الجمع جمعان: جمع في الصدور وجمع في السطور، وكلاهما موجود في العهد النبوي، جمع في الصدور وجمع في السطور، غير أن الجمع في السطور كما نرى الآن كان في العسر وهي جريد النخل بعد كشته، واللخاف وهي جمع لخفة وهي الحجارة الرقاق البيضاء، والرقاع وهي جمع رقعة تكون من جلد أو ورق وغيره، وقطع الأديم الجلد على دباغته واستصلاحه، وعظام الأكتاف والأضلع، وسائل بدائية كلها كان يكسب عليها ما تيسر وما نزل وجمع القرآن كله في هذه الوسائل البدائية المتفرقة، فلم ينقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب في تلك الوسائل المتقدمة الذكر، بيد أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب السور، لأن هذه الأشياء، هذا هنا عظم وهذه هنا جريدة وهذه هنا جلد، هذه الأشياء لا يمكن أن يرتب فيها ترتيبا سوريا، وإنما هنا قطعة وهنا قطعة وهنا قطعة وهنا قطعة حتى جاء من جمعه في مكان واحد. وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد، هذا سؤال، سؤال قد يقول قائل لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مكان واحد قبل موته؟ قالوا هناك أمران منع من ذلك. الأمر الأول أن اهتمام الصحابة كان بالحفظ والاستظهار لا بالكتابة، فكان الله جل وعلا من عليهم ببديهة وسرعة الحفظ، وهذا كان من شأن العرب قديما، فحينما كانوا يأتون في نواديهم ويلقي أحدهم قصيدة من 100 و200 بيت وأكثر من ذلك، فكانوا يتلقونها حفظا، وهذا من باب تهيئة العرب لنزول القرآن الكريم وكون هذه العقول مجهزة وميسرة لتلقي ما نزل من كتاب الله جل وعلا حفظا لا كتابة. وهكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه شيء يقرأه عليهم فيكتبه من يكتبه ويحفظه من يحفظه، وأكثرهم يحفظونه وأكثرهم يحفظونه من أول وهلة. فإذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه لأمرين: الأمر الأول اهتمام الصحابة كان بحفظه واستظهاره لا بكتابته ونقشه، الأمر الثاني ما كان يترقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورود زيادة أو ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. فهب أنه أمر بجمعه في مكان واحد ونزل شيء ناسخ لشيء، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، نسخت تركت قراءة وتلاوة وكتابة، فيضطرون إلى كشطها. ثم هناك آيات يقول ضعوا هذه قبل هذه وهذه بعد هذه، فهذا الأمر كان لو جمع في مكان واحد لاحتاج منه إلى عملية شاقة في التقديم والتأخير والكشط والمحو، فهذا الأمر الثاني. فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم وأمن مجيء زيادة أو نسخ، ألهم الله جل وعلا الخلفاء الراشدين بجمع القرآن الكريم في مكان واحد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل اليمامة، أي مقتل القراء في اليمامة، وكان عنده عمر، فقال إن هذا أتاني وقال إن القتل استحر بالقراء، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في سائر مواطني فيذهب القرآن طبعا بذهاب موت هؤلاء، وقد رأيت أن تجمعوه. فيقول عمر: فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به؟ فقال عمر: هو والله خير، ولم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدره، ورأيت الذي رأى عمر. عمر كان ملهم. ولهذا يقولون إن بعض آيات القرآن نزل على رأي عمر بعدما قال عمر مقالة ما جاء القرآن على ما كان يرى عمر. أسرى بدر حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أصحابه فعمر أمر بقتلهم. الصديق قال هؤلاء إنما هو أهلك وبني عمك وكذا كان رحيما بهم. فنزل النبي على الصديق فجاء القرآن معاتبا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى آخر قصة. لولا كتاب من الله سبق لما استكهم أختم هذا. الحجاب كذلك. فذكر السيوطي رحمه الله تعالى في إتقان 7 و8 مسائل كلها نزل القرآن مؤيدا فيها لرأي عمر رضي الله عنه. هذا أيضا كان من آرائه وآراه الصحابة وخاصة الخلفاء كلها سديدة مسددون. فيقول الصديق فرأيت الذي رأى عمر وشرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه. فقلت لهما كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو والله خير. هذا صديق وهذا عمر يراجع عن زيد في هذا الأمر. فقال هو والله خير. فلم يزال يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما. ورأيت فيه الذي رأيا حتى فقدت آية كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر سورة التوبة. فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فأثبتها في سورتها. وسيأتي معنا الطريقة التي كان يتبعها في الجمع. وتقدم معنا أن خزيمة بن ثابت هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعدل شهادته شهادة رجلين. قصة التي ذكرنا. ومعنى قول عمر رضي الله عنه خشيت أن يذهب القرآن مع علمه هذا محل إشكال. قول عمر خشيت أن يذهب القرآن مع علمه بقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون. فكيف يقول عمر إني خشيت أن يذهب القرآن؟ إنه كان مكتوبا متفرقا فيذهب البعض بذهاب البعض. عندك قطعة لثاني قطعة لثاني قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة. فإذا مات صاحب هذه القطعة اندثر معه ما كان معه من قد تكون آيتين قد تكون 3 قد تكون 10 قطعة. فيتوفي صاحب سيندث ذلك القدر معه لأنه كان مكتوبا متفرقا فيذهب البعض بذهاب البعض. فلم يعلم كيف كان وضع كتابته لا لفظه كتابته كتابته رسمه كيف رسم كيف رسمه هذا وأداء قراءته. القراءة قد تكون لكن كيف كان مرسوما عند هذا إن لم توجد هذه القطعة قد رسمها وكتبها هذا الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك فلا يعلم كيف كان رسمها. وتعلمون أن الرسم ركن من أركان القراءة الصحيحة المتواترة. أو خاف أن ينقطع تواتره في بعض الأوقات أو في بعض الأطراف البعيدة، أو خاف من التحريف، أو خاف من خلاف أشياء، أو هذه لها أماكن هنا، إذا ذهب شيء من هذه القطع التي كانت عند الصحابة، فإذا مات أحدهم وذهبت هذا الذي كان عنده، فقد يقال يخاف من التحريف، قد يخاف من ضياع ذلك. ومعنى قول الصديق رضي الله عنه، ومعنى قول أبي بكر وزيد رضي الله عنهما، لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غيره فليمحوه. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غيره فليمحوه. هذا كان في الأول الإسلام، وإذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو قال اكتبوا لأبي شاه أحاديث بأنه أمرهم بكتابتي، وكتبه وكاتب هو لكثير من الجهات. لكن قضية أن يخلط القرآن مع غيره، هذا هو المفسد. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، أي لا تخلطوا في كتابتكم وفي صحفكم وفي لقائكم شيئا من الحديث مع القرآن، حتى لا يظن أنه من القرآن. أفردوا القرآن الكريم واكتبوا ما شئتم في مكان آخر، حتى لقلة الوسائل عندهم، فلا يستبعد أن أحدهم سمع آية وكتبها، وسمع حديثا فكتبه بجواره أو تحته. فلهذا كان يأمر بأن لا يخلط شيء من القرآن الكريم مع السنة. قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، بمعنى لا تجمعوا بين القرآن وبين شيء في مكان واحد، حتى لا يأتي من بعدكم فيظن أن هذا كله من كتاب الله جل وعلا فيختلط عليه الأمر. ومعنى قولي الصديق وزيد رضي الله عنه: لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غيره فليمحوه. قصد بقوله ما ذلك، أي لم يأمرنا بجمع المتفرق في الرقاع ونحوها في صحيفة واحدة. قال قول الناظم: قوله فأجمعوا، أي عزموا على جمعه، يقال أجمعت الأمر وأجمعت عليه بمعنى واحد. وإنما آثر الصديق زيد بن ثابت بهذه المنقبة، مع أن من الصحابة من هو أكبر منه سنا وأقدم إسلاما وأكثر فضلا، لأنه كان من أشهر الصحابة إتقانا لحفظ القرآن الكريم كله، وكان مداوما لكتابة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد أيضا العرض الأخيرة للقرآن في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وقرأ عليه العرض الأخيرة. هذه أمور كلها مما جعلت الصديق يرشحه لهذه المهمة، مع كما قلنا مع وجود من هو أكبر منه سنا من الصحابة وأفضل منه، ولكن هذه الخصال التي أهلته لهذا، فكونه كان مداوما لكتابة القرآن الكريم، كان من كتاب الوحي المداومين. وسيأتي معنا أن كتاب الوحي كانوا قد عدهم بعضهم إلى 40، لكن لم يكونوا مداومين كمداومة زيد. باستمرار ملاصق، بل بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدعو زيد فيملي عليه فيكتب، وكان مداوما لكتابة وحي. وحضر العرض الأخيرة، مهمة جدا، حضر العرض الأخيرة وقرأ بها، وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل الدين والعدالة، مأمونا على القرآن غير متهم في دينه ولا خلقه. وكان عمره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عمر زيد 11 سنة، وكان قد حفظ من القرآن قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 سورة. هذا الطفل الصغير كان قد حفظ من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 سورة. قال ابو نعيم: كان زيد خير الأمة علما وفقها وفرائضا، علما فقها فرائضا. قال مسروق: انتهى علم الصحابة إلى عمر وعلي وابن مسعود وأبي وابن الدرداء وزيد بن ثابت. ويقول فيه حسان بن ثابت: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت. المثاني القرآن العظيم. فمن للقوافي بعد حسان وابنه، يمدح نفسه وابنه، ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت. قصيدة طويلة. وكان آية في الذكاء، هذا الصحابي كان فيه ذكاء خارق. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل أحد. وهكذا كل مسؤول تأتيه رسائل وتأتيه أمور لا يحب أن يطلع عليها إلا الخاصة، وزراؤه كتابه من الخاصة، خاصة الخاصة. فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل أحد، فهل تستطيع أن تتعلم السريانية، لغة اليهود؟ كان يخاطب اليهود ويكاتبهم يكاتبونه: فهل تستطيع أن تتعلم السريانية؟ فقلت: نعم. فتعلمتها في 17 ليلة، وكنت أكتب بها وأرد عليها. الحين نأخذ دورات في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، نأخذ سنة كاملة وبعدين ها ويلا ويلا السلام. 17 ليلة تعلم فيها هذا الصحابي الصغير هذه اللغة. وكانت إذا جاءت رسائل باللغة السريانية قرأها عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بهذه اللغة فيرد عليهم بها. فتعلمتها في 17 ليلة، وكنت أكتب بها وأرد عليهم بها كذلك. يقول الشعبي: وضع زيد بن ثابت رجله في الركاب ليركب، يركب فرسه ودابته. وضع زيد بن ثابت رجله في الركاب ليركب، فأمسك له ابن عباس بزمام تلك الدابة، حبر الأمة، يمسك بزمام دابة زيد بن ثابت احتراما للعلماء، تقديرا للعلماء. فيقول له زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله. انظروا تقدير زيد لابن عباس: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس إنا هكذا نصنع بالعلماء. يا سلام، إنا هكذا ليت طلاب العلم يدرسون سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع العلماء وكيف كانوا يجلونهم والتابعين وتابعيهم وتابعيهم. فقال ابن عباس إن هكذا نصنع بالعلماء. فأخذ زيد يده فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأشرافنا. احترام متبادل بين أصحاب رسول الله، كل ينزل الآخر منزلته. عالم وأنت ابن عم رسول الله لك أيضا مكانتك ومنزلتك. قال ابن عباس حين دفن زيد في قبره من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. والله لقد دفن اليوم علم كثير، والله لقد دفن اليوم علم كثير. وهكذا موت العلماء ذهاب العلم، ذهاب العلم إنما يكون بموت العلماء. الله جل وعلا لا ينتزع علم ولكن يذهب بالعلماء، فإذا ذهب العلماء بقي الناس جهالا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عند موت زيد بن ثابت لقد مات حبر هذه الأمة، فسموه حبر، لقد مات حبر هذه الأمة. وشهد من أبي هريرة أكثر أصحاب رسول الله حديثا، أكثرهم حديثا الصحابة يشهد لزيد بن ثابت لقد مات حبر هذه الأمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بفرائض زيد بن ثابت. إذن كان جامعا بين كتاب الله جل وعلا حفظا وبين علم الفرائض أيضا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمها بفرائض زيد بن ثابت. قول الناظم فقام فيه أي لما ولي أبو بكر، لما ولى أبو بكر زيد بن ثابت قام زيد بذلك الأمر فيه بعون الله تعالى، أي بعونه بمعونة من الله، من الله يجمعه بالنصح والجد والعزم الذي بهر أي غلب. ولما شرع زيد في جمعه اعتمد على مصدرين، لما شرع زيد في جمع القرآن الكريم اعتمد على مصدرين، الأول ما كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا مما كان مفرقا في العصب واللخاف والحجارة ونحو ذلك، الثاني ما كان محفوظا في صدور الحفاظ، وكان يتوثق في الأخذ من المكتوب غاية التوثق، يحرص على أن يكون ما يأخذه ويكتبه يتوثق منه حفظا وكتابة، وكان يتوثق في الأخذ من المكتوب غاية التوثق حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما ثبت في عرضه الأخيرة، وأنه لم تنسخ تلاوته كذلك. فكان يتوثق في غاية التوثق في ذلك، محفوظ ومكتوب ولم ينسخ، مع أنه هو كان يحفظه لكن لم يكن يعتمد على حفظه هو فقط، بل كان أيضا نتوثق من ذلك بأنه محفوظ عند الآخرين بل ومكتوب عند البعض الآخرين كذلك. هذا كله زيادة من الاحتياط والتوثق، وهذا من عناية الله جل وعلا بهذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من وسائل حفظه، أن يسر له وسخر له هؤلاء الصحابة الذين جمعوه ونقلوه ثم جاء بعدهم التابعون وحرصوا على كذلك نقله حتى وصل إلينا جيلا بعد جيل محفوظا بالسند. ليس علم من علوم بالسند بقي إلى وقتنا هذا إلا كتاب الله جل وعلا، لا الحديث ولا اللغة ولا غيرها ولا غيرها، كتاب الله جل وعلا أسانده الآن بالقراءة العشر وبالسبع وبالإفراد وبالجمع وغير ذلك. وهذا من حفظ الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا، يحفظه الأعجمي يحفظه العربي يحفظه الصغير يحفظه الكبير. والعجب في هذا أن تجد بعض من لا يتكلم العربية يحفظ مصدرها الأساسي كتاب الله جل وعلا، بل وينافس فيه العرب ويأخذ عليهم المقام الأول في المسابقات الدولية، ولا يعلم من العربية كلمة واحدة ولا كلمة واحدة، ولكن حفظ كتاب الله جل وعلا متقنا مجودا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا معجزة، هذه معجزة فعلا، هذا من إعجاز القرآن الكريم أن يحفظه غير العربي ممن لا ينطق ولا كلمة واحدة حفظا ينافس فيه العرب بل ويتفوق عليهم في ذلك. إذن قلنا إن زيد لجأ إلى أمرين، أن يكون مكتوبا وأن يكون محفوظا كذلك، وكان يتوثق في الأخذ من المكتوب غاية التوثق حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما ثبت في العرض الأخيرة، وأنه لم تنسخ تلاوته. هو نفسه يحفظ هذا، هو نفسه يعلم ما نسخ منه وما لم ينسخ، ولكن من باب زيادة التوثق فكان حريصا أن يطبق هذه القاعدة وهذا النظام في هذا الجميع. ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر فقال من كان يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به، يخاطب الصحابة من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن مكتوبا فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح كما تقدم والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيء حتى يشهد شاهدان بأنه كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ كذلك. ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده، ولذلك قال في آخر سورة براءة إنه لم يجدها إلا مع أبي خزيمة، أي لم يجدها مكتوبة إلا معه، مع أنه كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها، لكنه يريد أن يجمع بين الحفظ والكتابة توثيقا، زيادة في التوثيق ومبالغة في الاحتياط. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: من كل وجه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 28 من هذه المنظومة: من كل وجه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. وفي نسخة أخرى خطية: بالسبعة الأحرف. والمعنى أن زيد كان يجمع القرآن من كل أوجهه أي موانه حتى استكمل جمعه بجميع حروفه السبعة المشتهرة التي نزل بها، لا بالسبعة المتعارف عليها الآن بين الناس. فرق بين السبعة التي نزل بها وفرق بين السبعة المتعارف عليها بين الناس. يقول مكي رحمه الله تعالى: إن سأل سائل فقال: هل القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم وتنسب إلى الأمة وتنسب إلى الأئمة كنافع وابن كثير وعاصم وأبي عمرو وشبههم، هي السبعة الأحرف التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بها؟ هل ما نقرأ به اليوم من هذه القراءات نافع وابن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة كسا، هل هي السبعة الأحرف التي أباح النبي القراءة بها؟ وقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا بما شئتم، أو هي بعضها أو هي واحدة منها. هذا كلام مكي رحمه الله تعالى يطرح هذا التساؤل، يطرح هذا التساؤل: هل ما نقرأ به اليوم هل هو نفسه المراد بحديث أحرف سبعة، أو هي بعضها، أو هي واحدة منها؟ قال رحمه الله تعالى: الجواب عن ذلك أن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة، إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ووافق اللفظ بها خط المصحف مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، واطرح أي عثمان ما سواه مما يخالف خطه، فقرئ بذلك لموافقة الخط، لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه وبعث بها، وسيأتي معنا عدد هذه الأمصار وإلى أين بعث بها. ومنع من القراءة بما خالف خط المصحف، وساعدوا على ذلك زهاء 12,000 من الصحابة، فقد أجمعوا على عمل عثمان وأقره عليه وجعله هو العمدة والمعتمد، واتبعه على ذلك جماعة المسلمين بعدهم، وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالف المصحف العثماني بدعة وخطأ، وإن صحت روايته ولكنه غير موجود في المصحف أو مخالف المصحف فلا يقرأ به، لأن موافقة المصحف شرط من شروط القراءة المتواترة، من شروط صحة القراءة موافقتها لخط المصحف العثماني. وعن عبد الخير عن علي رضي الله عنه أنه قال: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. ويروى عنه أنه قال: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإذا أمعنت النظر في صنيع الصديق في جمعه القرآن في مكان واحد. قد يقول قائل هذه بدعة ما سبق إليها، وإذا أمعنت النظر في صنيع الصديق في جمعه في مكان واحد لا تستطيع الحكم عليه بأنه من البدع المستحدثة الخارجة ولا من الأمور الضارة الممقوتة، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن الكريم. أمر بكتابته، شرع بكتابته، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن واتخاذ كتاب يكتبون له الوحي المنزل. ولذلك قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي: كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف وغيرها. إذن الكتابة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الصديق أمر بذلك بعد ذلك بجمعه أي بكتابته، فالأمر إنما هو تقليد لما مشى عليه النبي. كان بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمراء. هذه الصحف التي جمع فيها القرآن الكريم بقيت عند الصديق الخليفة مدة حياته، فلما توفي أو قربت وفاته أخذ هذه الصحف وسلمها لعمر بن الخطاب، وكان يقول بعضه كأن في هذا ترشيح منه وتزكية للخلافة. فلما أعطاه هذه الصحف كأنه يقول أرشح وأزكي عمر للخلافة ليتولاها بعدي. فكانت هذه الصحف بعد وفاة الصديق عند الفاروق عمر رضي الله عنه، وظلت عنده. فلما توفي عمر صارت إلى ابنته أم المؤمنين حفصة. ثم نشأ خلاف بين القراء في كلمات، وقالت كل طائفة: ما نقرأه هو الحق. وقال البعض منهم لبعض: قراءتي خير من قراءتك. قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكانوا يقتتلون على مرج أرمينية في فتح من الفتوح، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إني سمعت الناس قد اختلفوا في القرآن فأدركهم حتى لا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، إن الرجل لا يقوم فيقول: هذه قراءة فلان، وفي رواية: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. قال الناظم رحمه الله تعالى مبين لذلك: وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة، فرأى من خلفهم عبرا، فجاء عثمان مذعورا فقال له: أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر. فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا. هذا كلام الناظم بيت 31 32 33 34. وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرا فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر. فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا. كان بينهم خلاف في وجوه القراءات. ومنشأ هذا الخلاف ما منشأ الخلاف بين الناس؟ منشأ هذا الاختلاف إنزال القرآن على 7 أحرف. فمنهم من كان يقرأ بقراءة أبي بن كعب، ومنهم من كان يقرأ بقراءة ابن مسعود، وآخرون يقرأون بقراءة أبي موسى الأشعري، وهكذا كل يقرأ بحسب ما تلقى. فاختلاف الناس في القراءة نتج عن اختلاف المتلقى عنه، فهذا يقرأ بقراءة زيد، وآخر يقرأ بقراءة أبي، وآخر يقرأ بقراءة مسعود. فهؤلاء الصحابة كان كل منهم يقرأ بحرف من هذه حروف 7، فحينما يتلقى الإنسان هذا الحرف ويقرأ به فيسمع شخصا آخر يقرأ بحرف مغاير له، لا شك أنه يقع في نفسه شيء. ولا أدل على ذلك من قصة هشام بن حكيم مع عمر رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه كنت في المسجد، في هذا المسجد، فدخل هشام بن حكيم قرشي، كذلك عمر قرشي وهذا قرشي، فدخل هشام بن حكيم فاستفتح فقرأ سورة الفرقان، وعمر يستمع إليه، فسمعه يقرأ بحرف لم يقرأ هو به. عجيب. فعمر يسمع يحفظ سورة الفرقان لكنه سمع حروفا لم يقرأ بها. وهذا صحابي وقرشي مثله، فأخذته الغيرة والحمية، فقال كدت أساوره في الصلاة، كدت أخذ برقبته في الصلاة، ثم تركه حتى قضى صلاته فلببه بردائه، أخذ رداءه وضعه في عنقه وجره به. من أقرأك هذه القراءة؟ يقول هشام الحكيم أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله غير هذا. فأخذه بردائه يقوده حتى أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سمعت هذا هشام بن حكيم يقرأ قراءة في هذه السورة الفرقان لم تقرنيها. فقال اتركه يا عمر، اتركه يا عمر، فتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فلما قضى قراءته وفرغ قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر نفس السورة فلما فرغ منها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فإذا كان يقضي هذا بكذا، يقضي هذا بكذا، يقضي هذا بكذا. فاختلاف الصحابة في المقالئ نتج عنه اختلاف من تلقى عنهم من التابعين. فلما اجتمعوا في غزوة أرمينية وسمع كل منهم قراءة في حرف يحفظه غير ما قرأ به، فحصل بينهم إشكال، هذا الذي نبى عليه مكي. قال كان بينهم اختلاف في وجوه القراءات، ومنشأ هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف. فمنهم من كان يقرأ بقراءة أبي بن كعب، ومن يقرأ بقراءة ابن مسعود، ومنهم من يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، وهكذا كل يقرأ بحسب ما تلقى. قال مكي إن هذه الرواية قد تكررت عن ابن شهاب وغيره، قصة ابن شهاب عن ابن شهاب أن حذيفة بن اليمان كان قد حضر في زمن عثمان رضي الله عنه أذربيجان وإرمينية، فرأى الناس يختلفون في ألفاظ القرآن اختلافا شديدا حتى كاد يكفر بعضهم، هنا رواية أخرى، حتى كاد يكفر بعضهم بعضا. وكان سبب ذلك على ما قدمنا ذكره أن أهل كل مصر قرأوا على ما أقرأهم الصاحب الذي وصل إليهم، الصحابي الذي وصل إليهم أقرأهم بما كان يقرأ به ليعلمهم القرآن والدين في زمن أبي بكر، فاختلفوا في قراءتهم بألفاظ مختلفة بزيادة أو نقص، تقديم تأخير، واختلاف حركات وأبنية، واختلاف حروف ووضع حرف موضع آخر. وكان ذلك قد تعارف بين الصحابة، الصحابة عرفوا هذا، الصحابة قد عرفوا هذا الاختلاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا. هو ذكر أن الصحابة كان قد تعارف بينهم هذه حروف، أن يقرأ بقراءة ما وآخر ما ينكر عليه، وآخر يقرأ بينه، وكان النبي يقول هكذا أنزل هكذا أنزل هكذا أنزل. لكن هؤلاء متأخرين ما كانوا يعلمون اتفاق الصحابة وعدم نقد أحدهم على الآخر، فكان يسمع قراءة انتقدها لأنه لم يقرأ بها، فلم يكن ينكر أحد من الصحابة على أحد لمشاهدتهم من أباح لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار ذلك الاختلاف إلى من لم يعاين صاحب الشرع وهو النبي حصل هذا الاختلاف، ولا علم بما أباح من ذلك، أنكر كل قوم على آخرين قراءتهم وشد الخصام بينهم، وقال كل فريق قراءتنا أولى من قراءتكم. فراع ذلك حذيفة وأفزعه، فقدم على عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه أمة قبل أن تختلف في كتاب الله تعالى اختلاف اليهود والنصارى. فكانت هنا بداية جمع عثمان رضي الله عنه، من هنا بدأ جمع عثمان. فأحضر عثمان الصحف التي كانت عند حفصة، ودعا زيد بن ثابت أيضا ونفرا من قريش وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. في بعض الروايات عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل بل جمع 12 رجلا من قريش. والأنصار، وجعل ولى عليهم زيد بن ثابت، وأمرهم بكتابة المصحف نسخا من هذه الصحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. قال زيد وهم ينسخون ويكتبون: فاختلفنا في بعض الكلمات، من ذلك لفظ التابوت، فقال أنه القرشيين التابوت بالتاء المفتوحة، وقلت أنا التابوه بالهاء، التابوه بالهاء. فقال زيد: أبيت أن أرجع إليهم وأبوا أن يرجعوا إلي. زيد مصر على أن يكتبه بالهاء التابوه، والقرشيين مصرون التابوت بالتاء المفتوحة. فأبيت أن أرجع إليهم وأبوا أن يرجعوا إلي. إذا من هو الحكم؟ عثمان. فرفعنا ذلك إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت بالتاء المفتوحة على لغة قريش، فإنه نزل بلسانهم. وفي بعض الروايات أنهم اختلفوا في حروف منها قول الله جل وعلا: لا تبديل لخلق الله، أنك كانت بلا مين، لا تبديل للخلق الله، وعن قوله تعالى: لم يتسنى، وعن قوله تعالى: فأمهل الكافرين، فأمهل الكافرين. فكتب عثمان بهذه الألفاظ: لا تبديل للخلق الله، لم يتسنى بدونها، فأمهل الكافرين، إلى أبي يسأله عن هذه الألفاظ، فمحى أبي إحدى اللامين وكتب: لا تبديل لخلق الله، بلام واحدة، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ومحى ألف في قوله فأمهل فصارت فمهل الكافرين، بدل فأمهل فمهل الكافرين، وكتب يتسنه بالهاء بإلحاق الهاء فيها. فاعتمد عثمان رضي الله عنه ما كتبه أبي رضي الله عنه. وقوله اكتبوه بلسان قريش، اللسان يذكر باعتبار اللفظ والعضو، ويؤنث باعتبار الجارحة وباعتبار الرسالة. ومن قولهم: أتتني لسان بني عامر، أتتني أنثه، أتتني لسان بني عامر فجلت أحاديثها عن بصري. وجمع المذكر ألسنة، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، والمؤنث ألسن، ألسن. قد يقال: فإن قيل لما أضاف عثمان هؤلاء النفر إلى زيد ولم يفعل ذلك الصديق؟ كما ذكرنا أن الصديق قال لزيد: اجمع القرآن الكريم، لكن عثمان أضاف إليه هؤلاء النفر الثلاثة من قريش، وقيل إنهم خمسة وقيل إنهم عشرة. فإن قيل لما أضاف عثمان هؤلاء النفر إلى زيد ولم يفعل ذلك الصديق رضي الله عنه، الجواب: كان غرض الصديق جمع القرآن بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها على لغة قريش وغيرها مما كان مكتوبا في تلك الحجارة وفي تلك. وكان غرض عثمان تجريد لغة قريش من بين الأحرف السبعة التي جمعها أبو بكر، ولهذا نرى أن أكثر اللجنة كان مكونا من القرشيين، وإن كان زيد بن ثابت رئيس اللجنة لكن كان أكثرهم من قريش، فكان وجهه يقال: اكتبوه بلسان قريش. فإن قيل فما قصد بإحضار تلك الصحف وقد كان زيد بن ثابت ومن أضيف إليه حفظ القرآن الكريم، فما الغرض من إثيان هذه الصحف واستنساخها؟ الجواب الغرض من ذلك سد باب المقالة حتى لا يزعم أن في الصحف شيئا لم يكتب أو كتب ما لم يكن فيها ويؤيده ما في صحيح البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى آخره نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي آيتين ناسخة ومنسوخة كلاهما موجودة ثابتة، ناسخة ومنسوخة وكلاهما ثابتة في المصحف. فكان يقول لماذا أثبت هذه المنسوخة؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، هكذا كان ترتيبها مكتوبة فلا أغير شيئا مما كان مكتوبا. وفيه تسليم ظاهر من عثمان للنسخ وإشارة إلى أن ترتيب الآية توقيفي. العادة أن المنسوخ يكون متقدم والناسخ يكون متأخر، ومع هذا نرى العكس. يقصد بالآية الأخرى الناسخة قول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والعجب في هذه الآية الناسخة أنها متقدمة في ترتيب المصحف على الآية المنسوخة. هذا من العجيب أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، وهذا مما تقدم فيه الناسخ على المنسوخ. في التأليف وحق الناسخ في النظر أن يأتي بعد منسوخ، هذا هو الصحيح، لكننا نرى هذه الآية جاءت ناسخة وهي متقدمة في ترتيب الترتيب على المنسوخ، ومع هذا لم يغيرها الصديق بل أبقاها كما هي، وهي عندنا الآن في المصحف هكذا متقدمة هكذا، ولا يجوز لأحد أن يغيرها من مكانها فيقول هذه ناسخة وهي منسوخة فيجعل المنسوخة متقدم، لا ما يجوزها، لا يجوز. وإنما نعم وإنما استغرب هذا لأنه المستغرب أن هذا في سورة واحدة، أن الناسخة والمنسوخة في سورة واحدة والناسخ متقدم على المنسوخ في سورة واحدة. قال بعض المفسرين ولو كان في سورتين لم ينكر أن يكون الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ، فهو كثير في سورتين لأن السورة لم تؤلف في التقديم والتأخير على النزول. ألا ترى أن كثير من المكي بعد المدني والمكي نزوله أولا؟ نرى في الترتيب بعض السور المكية بعد السور المدنية، ومعلوم أن المكية بعد المدني، وهكذا تقديم وتأخير. ترتيب السور لم يكن بحسب النزول، ترتيب السور ليس بحسب النزول، ما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه مكان هذه قبل كذا هذه بعد كذا. لكن عجب أن تكون ناسخ ومنسوخ آيتين فيما في